الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. سبحانك يا الله المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق المتاح العليم. سبحانك يا الله القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف. سبحانك يا الله الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل. سبحانك يا الله الجميل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحليم. سبحانك يا الله الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل. سبحانك يا الله القوي المتين الولي الحميد المحصن ضد المعيد. سبحانك يا الله المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحانك يا الله القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر. سبحانك يا الله الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني الماني الضال النافع النور الهادي البديع الباقي الوارد الرشيد الصبور العليم القدير البصير في أسحار سحر ملايين الإنس والجن التي يتسلطون بها وشياطينهم على بيوت المسلمين للتفريق وزرع الكراهية والفتن وعدم التفاهم والنفور وعدم البر والإحسان بين الأولاد ووالديهم. عليم الخبير البصير بكل السحر الملايين وأسحارهم التي يتسلطون بها وشياطينهم على بيوت المسلمين للتفريق وزرع الكراهية والفتن وعدم التفاهم والنفور وعدم البر والإحسان بالوالدين. عليم خبير بصير بكل السحر وأسحارهم وشياطينهم الذين داخل وخارج أجسام أفراد الأسرة الواحدة وفي البيت الذي يفرقون ويفسدون العلاقات الأسرية ويتسلطون بقطع الرحم وعدم البر بالوالدين وتجر إلى أولادي على الوالدين وخاصة الأمة. عليم الخبير البصير بكل السحر وأسحارهم وشياطينهم الذين داخل وخارج أجسام أفراد الأسرة الواحدة وفي البيت الذين يفرقون ويفسدون العلاقات الأسرية ويتسلطون بقطع الرحم وعدم البر بالوالدين وتجر إلى أولادي على الوالدين وخاصة الأمة. عليم الخبير البصير بما تعاديه الأم الحنون من أولادي الملبوسين والمحيطين بهم الشياطين والمبخلين بالأصحاب التي لباقي أنفسهم مباطئ عليهم يتجرؤون عليها ويرفرون منها ويقاطعون تاركين في عذاب الافتقاد وفقدان البر والإحسان. عليم الخبير البصير بكل أسحار وشياطين التفريق وعدد الإحسان للأمة من قبل أولادي التي تتصرف تسلط على هذه الأم الحنون نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأك عرشك يا الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة أن تبطل كل أسحار عدد البر بالوالدين أينما كانت في رحمي وجسم الأم وجسم الأب وأولادهما وتخرجها أينما كانت أباء منثورا وتوقظ النار الحارقة الحارقة القاتلة في أجساد الشياطين أينما كانوا في جسم الوالدين أو أولادهما أينما كان الأولاد لنا بعيدين عن هذه الجلسة وتسحبهم من أزلغتهم وأجسامهم إلى شحيم وتعبر ملائكة العذاب والصافات بدخول هذا البيت لقتل كل الشياطين الذين عادوا في هذا البيت فرقة وفسادا وجعل جدران وأرضية وسقف وأركان وأثاث وأعتاب وحمامات هذا البيت نارا حارقة قاتلة على كل الشياطين مهما كانت هيئاتهم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ ركان عرشك يا الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة أن تبطل الآن كل أصحار عدد البر بالوالدين أينما كانت في رحمي وجسم الأم وجسم الأب وأولادهما وتخرجها كيفما كانت هباء منثورا وتوقظ النار الحارقة القاتلة وتوقظ النار الحارقة القاتلة في أجساد الشياطين أينما كانوا بجسم الوالدين وأولادهما أينما كان الأولاد الآن بعيدين عن هذه الجلسة وتسحب الشياطين من أزلغتهم وأجسادهم إلى جحيم وتعبر ملائكة العذاب والصافات بدخول هذا البيت لقتل كل الشياطين الذين عاثوا في هذا البيت فرقة وفسادا واجعل جدران وأرضية وسقف وأركان وأثاث وأعتاب وحمامات هذا البيت نارا حارقة قاتلة نارا حارقة قاتلة نارا حارقة قاتلة على كل الشياطين أينما كانوا متخفين ومتحصنين في هذا البيت بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تبطل أصحاب الفرقة وعدد البر بالوالدين وششات هذه الأسرة أينما كانت في رحمي وجسم الأم وجسم الأب وأولادهما وتخرج الآن هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تبطل أصحاب الفرقة وعدم البر بالوالدين وششات هذه الأسرة أينما كانت في رحمي وجسم الأم وجسم الأب وأولادهما وتخرج الآن هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تبطل أصحاب الفرقة وعدم البر بالوالدين وششات هذه الأسرة أينما كانت في رحمي وجسم هذه الأمة وجسم الأب وأولادنا وتخرج الآن هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم فوق الوقار الفرقة وعدم البر بالوالدين وشتات هذه الأسرة أينما كانت في رحم الأم وجسم الأب وأولادهما وتخرج الآن هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تصل الآن أصحار الفرقة وعدم البر بالوالدين وشتات هذه الأسرة أينما كانت في رحمي وجسم الأم وجسم هذا الأب وأولادهما وتخرج الآن هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تقل الآن كل أصحاب الفرقة وعدم البر بالوالدين وشتات هذه الأسرة أينما كانت في رحمي وجسم هذه الأمة أينما كانت في جسم هذا الأب أينما كانت في أجسام أولادهما وتخرج الآن هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم توقد النار الحارقة الحارقة الحارقة القاتلة في أجساد الشياطين أينما كانوا بجسم الأم والأب وأولادهما بلا لا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة توقد النار الحارقة الحارقة القاتلة في أجساد الشياطين أينما كانوا في جسم الأم والأب وأولادهما وفي هذا البيت بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم توقد النار الحارقة القاتلة في أجساد الشياطين أينما كانوا في جسم هذه الأم أو الأب وأولادهما وأينما كان الملاعين في هذا البيت بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم توقد النار الحارقة القاتلة الحارقة القاتلة الحارقة القاتلة في أجساد الشياطين أينما كان كانوا في جسم هذه الأم والأب وأولادهما وأينما كانوا في هذا البيت بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم توقد النار الحارقة توقد النار الحارقة توقد النار الحارقة توقد النار الحارقة القاتلة في أجساد الشياطين أينما كانوا في جسم هذه الأب وهذا الأب وأولادهما وأينما كانوا في هذا البيت بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة توقد النار الحارقة القاتلة في أجساد الشياطين أينما كانوا في جسم هذه الأب أو الأب أو الأولاد وتوقد عليهم النار الحارقة أينما كانوا في هذا البيت بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم توقد النار الحارقة القاتلة توقد النار الحارقة القاتلة المدمرة على كل الشياطين أينما كانوا في جسم الأم والأب وأولادهما وأينما كانوا في هذا البيت بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تبطلوا وتنسبوا كل أصحاب في عالم الإنس والجن بهذا البيت وتخرج الآن منه هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم توقد النار الحارقة في أجساد الشياطين أينما كانوا في جسم الأم أو الأب أو أولاد وأينما كانوا في هذا البيت وتصلوا وتنسبوا كل أصحاب في عالم الإنس والجن بهذا البيت وتخرج الآن منه هباء منثورا

والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا من المتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي بي لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. فرددناه إلى أمي كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ووصينا الإنسان بوالدي حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ووصينا الإنسان بوالديها حملت أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ووصينا الإنسان بوالدي حملت أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاءك على أن تشرك بي ما ليس لك بي علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. فأنا سيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فلا سيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى بصرهم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين كل امرئ بما كسب رهين. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه.